عن أبي عن أبي وهو حسين بن واقد أخرج له وهو ثقة ثقة له أوهام خليه البخاري تعليقا وأصحاب السنة ومسلم وأصحاب مسلم وأصحاب السنة عن يزيد النحوي عن يزيد النحوي هو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة عن عكرمة عن عكرمة مولى بن عباس هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين أيضا في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ممكن يقال عنه نسخ ولا يقال تفسير المبهم؟ هو تفسير المبهم طبعا لا نسمه نسخا ولكنه تفسير لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا فالسبيل هو كذا وكذا. يقول ممكن أن يكون الإيذاء يكون بالتقريع بالكلام والزجر. يقول هل ينقل أحد الأخوان ما ذكر المصدر؟ لا هنا ما ذكر في الليلة أو المعبود ما ذكر شيء. في العون يقول واللذان يأتيانها هي فاحشة الزنا أو اللواط منكم أي الرجال فآذوهما بالسب والضرب بالنعال فإن تابا منها وأصلحا. لكن هذا يقول بالكلام بالإيذاء والتقريع هذا ضرب. لكن كما هو معلوم الحكم هو كما يعني جاء في الكتاب والسنة الجلد والنفي والرجم وحده أو معه الجلد على خلاف في ذلك وفقا لما جاءت به النصوص. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبير الحد. ثم رجع أبو داود هذا الأثر عن المجاهد وفي تفسير السبيل في قوله قد جعل الله لهن سبيلا بأنه الحد والحد هو الرجم في حق المحصنين والجلد والتغريب في حق الأبكار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت عن موسى يعني بن مسعود. موسى بن مسعود هو صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق سيء الحفظ أخرج أبو داود والترمذي البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن شبل. عن شبل وهو ابن عباد ثقة أخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ثقة أخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر النفسي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال سفيان وهذا يقال له مقطوع لأن المتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي ومن دون التابعي يقال له مقطوع كما يقال للمتن الذي ينتهي إسناده إلى الصحابي موقوف والمتن الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع فالمقطوع غير منقطع لأن المقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد يكون ساقط واحد أو اثنين أو ثلاثة هذا انقطاع قال فقال لهم قطع وأما الإسناد الذي ينتهي إلى من دون الصحابي اسمه المقطوع. قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبات. قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبات. ما المراد سفيان؟ سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ونسل سنة. ثم رجع أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه بيان السنة للقرآن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يعني يفسر قول الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والرجم بالحجارة والذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام يعني معناه أن الجلد يكون للجميع للأبكار والثيب ومن كان بكر ومن كان ثيبا فإنه يجلد، إلا أن السيد يضاف إليه الرجم والذكر يضاف إليه التغريب في مدة سنة. وهذا الذي جاء في حديث يعني جابر، حديث عبادة رضي الله عنه، فيه زيادة، زيادة التغريب على ما جاء في القرآن في حق الأبكار، لأن الذي جاء في القرآن الزانج والزانج يفجر كل أحد منهم إنها تجلد، وجاءت السنة في إضافة التغريب لمدة سنة. وجاء في هذا الحديث أيضا حديث عبادة بن صامت أن الرجم الذي جاء في القرآن المنسوخ التلاوة الباقي الحكم، والذي جاء في الأحاديث الكثيرة أنه يضاف إليه جلد 100 جلدة. وقد اختلف العلماء هل السيد يجلد مع الرجم؟ الرجم متفق عليه لا خلاف فيه، إنما خلف فيه بعض الخوارج، جاء عن بعض الخوارج وخلافهم لا عبرة به. وسيأتي أن عمر رضي الله عنه قال: أخشى أن طلب الناس زمان أن يقول قالوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وقد حصل هذا الذي خشيه عمر، وقد وجد في الخوارج من يقول بذلك، وجد في الخوارج من يقول بذلك وقال إن الرجم ليس في كتاب الله، الرجم ليس في كتاب الله فأنكروه. وإنما اختلف العلماء في الثيب هل يجلد مع الرجم أو أنه يجلد بالرجم. فمن العلماء من ذهب إلى ما جاء في حديث عبادة هذا من الجمع بينهما، لأنه يجلد أول ويعاقب هذه العقوبة ثم يأتي بعد ذلك الرجم، ثم يأتي بعد ذلك الرجم. ومنهم من قال إنه يرجم فقط بدون جلد، وذلك لأنه جاء حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجم بدون الجلد، كما جاء في آية الرجم، وجاء في قصة العسيس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وكذلك فعله حيث رجم ماعزا أو أمر برجم ماعز والغمدية. فبعض أهل العلم خلى بهذا وبعضهم خلى بهذا، والحقيقة المسألة مشكلة. ولهذا صاحب سبل السلام صنعاني رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وكان نال إلى أحد القولين ثم رجع عنه وقال: إني أتوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. ثم قولها السيد بالسيد، ليس المقصود من ذلك أنه لا يكون الحج إلا إذا كان سيد مع سيد، وإنما المقصود أن السيد يرجم سواء كان زناه بسيد أو بذكر. وكذلك المرأة إذا كانت يعني ثيبة يعني لا ينظر إلى قضية أن الزنا إنما هو برجل ثيب، فإن ذلك إنما هو للغالب. قالوا إن هذا يمكن أنه للغالب، أن ذكر ثيب مع ثيب والذكر مع ذكر، وإلا فإنه لو صار ذكر مع ثيب وثيب مع ذكر، فإن من كان محصنا يرجم سواء كان رجلا امرأة، ومن كان ذكرا فإنه يجلد 100 ويغرب سنة، يجلد 100 ويغرب سنة. فإذا قوله السيد بالسيب والذكر بالذكر لا يكون خاصا فيما إذا كان بين ذكرين وبين ثيبين، بل الحكم مناط، الرجم مناط بالثيب سواء كان مع ثيب أو ذكر، وكذلك الذكر الحكم مناط به اللي هو الجلد مع التغريب سواء كان مع ذكر أو ثيب. قال حدثنا مسدد، مسدد من مسرح البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حطان بن عبد الله الرقاشي، حطان بن عبد الله الرقاشي هو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنة، مسلم أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال: جلد 100 والرجم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى فقال فيه جلد 100 والرجم, وهو مثل الذي قبله لأنه قال هناك الحجارة رمي بالحجارة. نعم رمي بالحجارة, يعني تفريع الفرق في العبارة, وإلا معنى واحد, نقل من رمي بالحجارة وهنا قال الرجم, نعم من الرجم بالحجارة. قال حدثنا وفد بن بقية وإنما فرق بين السيد والذكر بأن السيد يرجم بالحجارة لأنه كما عرفنا يعني قد حصل المتعة بطريق المشروع فصارت عقوبته أشد, وكان ذلك رميا بالحجارة لأن حتى يصيبه العقاب من جميع الجوانب, لأن اللذة حصلت لجميع الجسد, لأن اللذة حصلت لجميع الجسد فتكون العقوبة لجميع الجسد بحيث تأتي الحجارة من كل جانب فيكون موته بهذه الطريقة. أما من كان بكرا ولم يتمتع بالنكاح فإن عقوبة مخصصة, وذلك بأن يجلد 100 جلدة ويغرب مدة سنة. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن محمد ومحمد بن الصباح بن سفيان. ومحمد بن الصباح بن سفيان وهو صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بإسناد يحيى القطان الذي تقدم قبل هذا. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن راشد بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد يعني الوهبي قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث, فقال ناس لسعد بن عبادة رضي الله عنه يا أبا ثابت قد نزلت الحدود, لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف تصنع كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا, أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالسيف شاهدا, ثم قال لا أخاف أن يتكايع فيها السكران والغيران. ثم ورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى وفيه زيادة, وهي أن عبادة سعد بن عبادة يعني قيل له لو أن رجلا وجد مع امرأته يعني كذا قال أنه يقطعهما بالسيف ولا حتى يسكت يعني حتى يموت ولا يتركهما ليأتي بأربع شهود يعني يرون ويشاهدون فيكون قضى حاجته وهرب. فجاءوا هؤلاء الذين تحدثوا بهذا الحديث بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا, يعني هذا الذي قاله سعد بن عبادة يعني هو الشاهد ولا يحتاج إلى أن يبحث عن أربعة شهود, بل يعني يحصل القتل. ثم قال لا حتى لا يتتايع الناس, يعني يتتابع الناس فيستسهلون القتل أو يقدمون على القتل, وقد يكون القتل يعني لا يستحق القتل بأن يكون ما هناك جماع وأن الزنا ما ثبت وأنه شيء مقدمات تسبق الجماع لا يستحق معها القتل. ثم قال ايش في الاخر؟ لا اخاف ان يتسايع فيها الناس. ما قال ايش؟ ان يتسايع فيها السكران والغيران. ان يتسايع فيها السكران والغيران. السكران هو الغضبان الذي عنده غضب, وليس المقروض اقصد به السكران الذي فاقد وعيه بسبب السكر, لان هذا يعني كما هو معلوم ليس هو المقصود, المقصود الذي عنده الغضب وشدة الغضب يقدم فيقتل الإنسان وهو لا يستحق القتل. والغيران يعني صاحب الغيرة, يعني شديد الغيرة الذي يقدم فيأتي بشيء لا يستحق أن يتابه لأن الذي فعل أو الذي حصل دون ما يستحق به القتل. ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده من دلهم هذا وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي. نعم والنسائي في مسند علي. عن الربيع بن روح بن خليد. عن الربيع بن روح بن خليد. بن خليد. خليد وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد بن خالد يعني الوهبي. عن محمد بن خالد الوهبي وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن الفضل بن دلهم. عن الفضل بن دلهم وهو لين أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. وهو لين أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن الحسن عن سلمة بن المحبق. عن الحسن مر ذكره هو سلمة بن المحبق رضي الله عنه. الصحابي أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته. ثم ذكر أن وكيع رواه بإسناد وقال إنه وهم وإنما هذا إسناد لحديث آخر. يعني ليس ذكر أول الحديث الذي معنا وإنما هو إسناد لحديث آخر وهو قصة الرجل الذي وقع على أمتي جارية امرأة على جارية امرأته. قال أبو داود روى وكيع ها أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث. وكيع هو من جراح الرؤاتي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قبيصة بن حريث. قبيصة بن حريث هو صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواثق. قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواثق. يعني هذا تعريف به قصاب يعني جزار. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل أو فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر خطب الناس فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. إن الله بعث محمدا بالحق الحق الذي هو الذي فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور والسير الله عز وجل على بصيرة وذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. ثم قال وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل آية الرجم. وكان فيما أنزل نعم فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها في القرآن آية الرجم فقرأناها يعني أن كنا تلوناها كما نتلو القرآن. نعم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الرجم هي الشيخ والشيخة إذا زانا يا فجلدوهم البسة مكانا من الله والله عزيز حكيم. فجلد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. فرجم رسول الله ورجمنا من بعده. رجم النبي صلى الله عليه وسلم حصل لماعز وللغامدية وأمر بالرجم في قصة صاحب العفيف امرأة صاحب العفيف قال اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ورجمنا من بعده. يعني هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذه الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذه خلفاء الراشدون من بعده. وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فهو أعلن هذا في خطبته رضي الله عنه حتى يسمعها من يسمعها من الناس وحتى يعني يكثر السامعون لها ويتناقلوها ويعرفوها ويرويها بعضهم يروها ويبينوها للناس. قال أخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وقد قاله. وهذا من إلهام عمر رضي الله عنه فإنه كان ملهم وكان يقول الشيء فيقع أو يكون الحق يعني على لسانه ويجد الحق على لسانه في كثير من الأمور. وموافقات عمر في الأشياء التي يشير بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن بها معروفة وهي عديدة ومنها ما يتعلق بالحجاب ومنها ما يتعلق بالصلاة خلف المقام وما يتعلق بأسارة بدر، وكذلك يعني ما جاء عنه قصة الطاعون الذي حصل في الشام، وأنه استشار الصحابة المهاجرين ثم الأنصار ثم مسألة الفتح، وكل منهم ليس عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم إنه اجتهد ورأى أن ينفلس وأن لا يدخل على الطاعون، ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الذي رآه عمر مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرة. وهنا قال أخشى أن طلب الناس زمانا يقول قائل، وقد قال قائل، لأنه نقل عن بعض الخوارج أنهم كانوا لا يقولون بالرجم ويقولون إنه لا يوجد في كتاب الله. أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، فيضل، وهذا فيه أن ترك ما أنزله الله وترك ما جاء عن الله وعن رسوله ضلال، لأنه قال يضل بترك فريضة، وفيه أن الضلال يعني يكون في الجزئيات، هو لازم أن الضلال يكون يعني في كليات وفي أمور كثيرة، بل القضية الواحدة يعني يحصل بها الضلال لأن فيه انحرافا عن الجادة، وهذا من جملة الضلال الكثير الذي حصل للخوارج، فإنهم ضلوا في هذا وفي غيره، ضلوا في هذا الجانب وفي غير هذا الجانب. فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. ثم قال فالرجم حق على من كان محصنا، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة. الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، من كان محصنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة، يعني إذا حق ويعني يجب تنفيذه إذا قامت البينة، والبينة 4 شهود كما جاء ذلك مبينا في القرآن، أو كان الحمل، لأن الحمل إذا كان من غير زوج فإنه لا يكون إلا يعني بغير طريق مشروع، ولكن يعني إذا لم تدعي يعني شيئا أو يعني تذكر يعني شبهة أو تذكر يعني شيء يعني يمنع من إقامة الحد عليها مما تدعو به الحدود، لأن كانت مثلا أخبر في أنها مكرهة أو أنها اغتصبت أو أنه حصل لها كذا وكذا، فعند ذلك يعني يقبل قولها وتدعى الحدود بالشبهات. أو الاعتراف، يعني يحصل الاعتراف للجنى. أو كان حمل، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل كتبتها. وهذا تأكيد من عمر رضي الله عنه لنزول هذه الآية، وأنهم تلوها وأنها موجودة في كتاب الله، ولكنها نسخت. ومعلوم أن القرآن جمع جمعتين، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك في صحف ولم يكن مرتبا ولم يكن مميزا، بل كل ما جاء وكل ما يعني نقل أثبتوه في صحف، وكان مشتملا على الأحرف 7 كلها موجودة، الأحرف 7 كلها موجودة في تلك الصحف، لأن كل ما هو قرآن جمعوه في صحف، وذلك في عهد أبي بكر، وحصل ذلك لما قتل جمع من القراء في بعض الغزوات، وأشير على أبي بكر بجمع القرآن، فكان مترددا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكن بعد ذلك شرح الله صدره له فأمر بجمعه فجمع في صحف، وذلك الذي جمع مشتمل على أحرف 7، وبقي تلك الصحف عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما كان في عهد عثمان جمع القرآن في مصحف وعلى حرف واحد، فصار هذا الذي هو بأيدي الناس والذي هو من جمع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جمع الناس على حرف واحد وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يحصل الاختلاف. وهذا من حسنات عثمان رضي الله عنه، كما أن الذي حصل في عهد أبي بكر من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، من حسنات عثمان جمع للقرآن، وكونه ممن حفظ الله به القرآن وتحقق بذلك قول الله عز وجل، وكان ذلك مما تحقق به قول الله عز وجل إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت لسد الذرائع. وختم ابن القيم رحمه الله الأدلة 99 بجمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، وقال إن ذلك فيه السلامة من الاختلاف وقطع جابر الاختلاف الذي يكون بسبب وجود الأحرف، وفجمعها على حرف واحد رضي الله عنه، وكان ذلك سدا للذريعة، فهو من جملة الأدلة التي استدل بها المقيم على سد الذرائع. وهذا هو الدليل 99، لأنه ذكر 99 دليلا في عدد الأسماء الحسنى الذي جاء في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أصحاب دخل الجنة. وختمها بهذا الدليل الذي هو جمع اثنان القرآن على حرف واحد. فقول عمر رضي الله عنه وعلم الله لو يقول الناس أنه زاد في كتاب الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها، لكتبتها، يعني يريد أن يبين ثبوتها وأن يحقق ثبوتها وأن هذا شيء ثابت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة، عن هشيم، عن هشيم مرة ذكره، عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس، عن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره، عن عمر، عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صاحب العون نقلا عن الحافظ يقول: المحصن إذا كان محصنا أي بالغا عاقلا قد تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها. السؤال التقييد بالحرة، يعني لو كان قد تزوج امرأة أمة ما يقال له محصن؟ والله الذي يبدو أنه محصن، لأن الفائدة والمتعة حصلت تحت بهذه وبهذه. طيب إذا كان قد تسرى تسريا بإمائه ولم يتزوج، هو هذا لا شك أنه مما تحصل به الفائدة في قول الله عز وجل: وليهم لحروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن هو هل يحصل الإحصان بالتسري وأنه يعني يثبت وأنه يكون المؤاخذة بالرجم لمن كان متسريا ومالكا لأمة؟ من حيث المعنى الاستفادة بطريقة مشروع موجودة، لكن هل يكون يعتبر ذلك إحصانا يكون معه استحقاق الرجم أو لا؟ لا أدري. ويسأل إخوها عن قضية الإحصان، هل المراد العقد أو الدخول حتى يشعر محصن؟ والله الذي يبدو أن المقصود به الدخول، لأن هذا هو الذي به الاستمتاع، وأما مجرد العقد ثم حصل فرقة أو المرأة ما مكن في نفسها أو أبت عقد ثم أبت أن تدخل عليه، ما وجدت منه تلك المتعة وتلك الفائدة التي بها خرج من كونه ذكرا إلى كونه ثيبا. ذكرتم أن قتل شارب الخمر يكون في الرابعة، عزيز، فما نقول في حديث لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، اللي هو أحد الصحابة اللي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به، فسب أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه فإنه، نعم، يعني لعن معين، هذا يدل على معنى معين، لعن لا يجوز. لا بس يعني الإشكال ما أكثر ما يؤتى به، وأنتم قلتم أن الرابع يقتل، مع أن هذا يدل على أنه كثيرا ما كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ليجلد. بس يعني كلمة ما أكثر ما يؤتى به يمكن تتحقق بهذا العدد الذي هو دون القتل، لأنه فيه كثرة إجالة، وأيضا لا ثابت له حديث الجلد حديث القتل، ولكنه يحمل على التعجير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب رجل ماعز بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان ماعز بن مالك رضي الله عنه يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر ذلك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، حتى قالها أربع مرار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: هل لا تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لأبي داود رحمه الله أن أورد قبل هذا باب الرجم، وأورد جملة من الأحاديث المختلفة المتعددة عن جماعة من الصحابة في بيان الرجم وحكمه، وأنه ثابت في كتاب الله في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، من قوله ومن فعله في قضايا متعددة. ولما كان من جملة من اشتهر في الرجم ماعز رضي الله عنه، وكذلك الغامدية رضي الله عنها، أفرج كل منهما بترجمة، وأورد الأحاديث المختلفة المتعلقة بما حصل منهما وما حصل وكذلك رجمهما وما جرى من الأمور التي حصلت قبل ذلك وبعد ذلك. فقال: باب رجم ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه، أي ما ورد فيه من الأحاديث. وقد أورد أبو داود في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، كل هذه الأحاديث تحكي قصة رجم ماعز رضي الله تعالى عنه وما جرى قبل رجمه من اعترافه وطلب تطهيره، وما جرى في رجمه وما وكيف انتهى أمره. فأورد أبو داود حديث نعيم بن هزال رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن ماعزا كان يتيما في حجر أبي، وأنه زنى بجارية من الحي، جارية أنا جارية من الحي أي من القبيلة، فقال له هزال رضي الله عنه: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره يعني بالذي حصل، وكان يريد من وراء ذلك رجاء أن يكون له مخرج يعني مما قد حصل له. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله عدة أسئلة للتحقق من حصول الجماع وحصول الزنا حقيقة، وأنه في الفرج، وأنه ليس مجرد لمس ولا مجرد نظر ولا شيء من ذلك، وإنما هو الجماع الحقيقي. فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في رجمه، وذهبوا يرجمونه. ولما أصابت الحجارة وأصابه حصله الوجع الرمي بها جزع وهرب ولقيه عبد الله بن أنيس وأخذ وظيفة أي عظم من ساق يعني بعير أو ساق يعني حيوان فرماه به فقتله. عن معين بن هزال رضي الله عنه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر ذلك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه كلمة يكون له مخرجا الأصل يكون له مخرج أن يكون له مخرج لأن كان وأخواتها إذا كان الخبر يعني جارا ومجرورا فإنه يكون الاسم الذي بعدها يكون مرفوعا على عكس إن وأخواتها فإنه إذا جاء جار ومجرور يكون الاسم بعد ذلك يكون اسمها يعني يكون منصوبا يعني يكون منصوبا وهنا يعني يكون مرفوعا وهنا جاء مخرجا منصوب والأصل أن يكون مرفوعا وسواء يعني قيل إن كان تامة أو ناقصة لأنه إن كانت تامة فيكون المخرج هو الفاعل وإن كانت ناقصة يكون اسمها مؤخر وخبرها جار مجرور مقدم. فما أدري يعني وجه يعني هذه العبارة هل هي صحيحة أو مستقيمة أو أنها جاءت خطأ في الكتاب. شوف عمل معبود نسخة الشيخ مخرجا قال الطيبي اسم كان يرجع إلى المذكور وخبره مخرجا أن يكون اسم كان يرجع إلى المذكور فخبره مخرجا وله ظرف لغو كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد والمعنى يكون إتيانك وإخبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا لك. هذا فين؟ في العون المعبود أن يكون إتيانك نعم هذا له وجه يعني إذا كان مقصودها شيء مقدر يعني يكون إتيانك يكون مخرجا يمشي نعم. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار. ثم ذكر أنه قال ذلك أربع مرات وجاء في بعضها أنه مرتين وفي بعضها أنه ثلاث وأعلى ما جاءه أربع مرات. ولهذا اختلف العلماء هل لابد من الاعتراف أربع مرات كما أن الشهود يكون أربعة فإذا لم يجي الشهود يكون أربع مرات. فمن العلماء من قال بذلك وأن الروايات جاءت متعددة وكلها فيها أربع مرات وفي بعضها أنه شهد على نفسه أربع مرات قالوا فيكون الإقرار يكون أربع مرات. وذهب إلى هذا كثيرون من العلم وبعضهم قال إنما حصل التكرار إنه يكفي الاعتراف مرة واحدة وإنما حصل التكرار من أجل التحقق والاستثبات وليس المقصود من ذلك أنه لا بد من الاعتراف أربع مرات. ولا شك أن القول بحصول التكرار أو اعتبار ذلك أربع مرات هو الأحوط لأنه سواء كان أريد به التحقق أو أريد به أنه مقصود فالإتيان به وأن حصول ذلك أربع مرات لا شك أن هذا فيه الاحتياط وفيه السلامة وقطع الشك في اليقين. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة. فلما قالوا ويؤيد ذلك أنه قال فقلتها أربع مرات, فكونه يعني ذكر أربع مرات وكرر أربع مرات وقال قلتها أربع مرات, عند ذلك أراد أن يزداد تحققا. قال بمن؟ يعني حصل الزنا بمن؟ الزنا وقع على من؟ وهذا يدل على أنه لا بأس بالسؤال عن المزني بها, وهذا للتحقق, ولكن لا يترتب على إلصاق الأمر بالمرأة حكم من اعتراف الزاني, فإن ذلك لا يثبت حقا عليها, بل لابد من اعترافها, لابد من اعترافها. ولهذا كما جاء في حديث صاحب العسيف الذي قال النبي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, ثم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها, واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. قال فبمن؟ قال بفلانة. بفلانة يعني كنا فلانة يعني إبهام وعدم يعني تسمية يعني هنا في الرواية, وإلا فإنها قد سميت وقد سماها فلانة, نعم, ولكن في الرواية أتوا بها مكنات دون أن يفصح عن اسمها. قال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. هل ضاجعتها؟ يعني انت كنت في فراش وصرت ضجيعا لها, والضجيع هو الذي ينام يعني بجوار يعني من يراجعه ومن يبيت معه, فيكون معه في فراش واحد فيكون قريبا منه وقد يعني يلتصق به. ثم زاد فقال هل باشرتها؟ يعني مسكت بشرتك بشرتها. ثم ذلك قال نعم. قال هل جامعتها؟ يعني حصل الجماع. قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به, لأنه خشي أن يكون ظن ما ليس بزنا زنا, كما جاء في الحديث العين تزني وزناها النظر وهكذا, فيعني فقد يعني يظن أن مثل ذلك يعتبر زنا وأنه يستحق عليه الحد وإقامة الحد, فأراد أن يتبين أن ما حصل منه أنه الزنا الجماع الذي يكون عليه الحد والذي يستحق عليه إقامة الحد, وأنه ليس شيئا مما هو دون الزنا الذي لا يستحق معه حد, كأن يكون قبلها أو باشرها ولم يعني يحصل منه الجماع أو استمتع بها بدون الفرج, لأن هذا لا يجب حدا, هذا يجب تعزير, تعزير وعقوبة. فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة, فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد. فأمر به فأخرج إلى الحرة, فقد جاء في بعض الأحاديث أنه إلى المصلى, في بعضها إلى البقيع, والمقصود ذلك المصلى الذي عند البقيع وهو مصلى الجنائز الذي كانوا يصلون فيه على الجنازة, يعني بين المسجد وبين البقيع. وهنا جاء ذكر الحرة فيجمع بينها أنه ذهب إلى المصلى وأنه هرب وأنهم لحقوه, فيكون ذكر الحرة يعني ليس ابتداء الرجم, وإنما حصل إنما هو يعني إنما هو في المكان الذي جاءت الأحاديث فيه وهو المصلى أو البقيع, ويذكر الحرة يعني فيما آل إليه الأمر, وأنه يعني هرب والناس تبعوه حتى وصل إلى الحرة. فلما وجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد. فلما وجد مس الحجارة يعني شدتها وألم الضرب بالحجارة وقع الحجارة عليه هرب يشتد, يعني يجري ويركض بسرعة هاردا, نعم. وهذا يفيد لأنهم ما ربطوه ولا حفروا لحفرة, فما استطاع أن يهرب, ولو كان محفرا بحفرة مدفونا بعضه ما استطاع أن يهرب, ولكن هذا يفيد لأنه ما كان حصل له حفرة يدفن بعضه فيها أو أسفل فيها ولا مربوطا بحيث لا يستطيع الهرب. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير. عجز أصحابه الذين لحقوه يعني أن يدركوه. فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. فنزع له بوظيف بعير يعني عظم بعير, وهو الذي عظم ساق البعير, فرماه به أو حذفه به فأصابه وقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ثم قال فهلا تركتموه, يعني أنه إذا كان يعني هرب أو يعني اعتذر بشيء أنه يترك, ولعله يعني حصل عنده شبهة تدرأ الحد لم يبينها ثم بينها فيما بعد. نعم لعله, ثم قال لعله يتوب. نعم فيتوب الله عليه. لعله يتوب فيتوب الله عليه, يعني التوبة كما هو معلوم هو جاء تائبا وهو طلب التطهير, والتوبة موجودة, وهو الذي جاء تائبا ويطلب إقامة الحد عليه ويطلب إقامة الحد عليه. وهنا يعني يتوب تاب الله عليه, يعني كونه يتوب تاب الله التوبة موجودة, والتوبة عليه جاء ما يدل على أنه نهاية على خير, وأنه سيأتي في بعض الأحاديث ما يدل على أنه حصل على خير. ومعلوم أن الحد كفارة, وأن من حصل له الحد في الدنيا لا يعاقب عليه على هذه الجريمة في الآخرة, وإنما إذا لم يحد في الدنيا وستره الله عز وجل ولم يتب فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. وعلى هذا يكون يعني قوله يتوب فيتوب الله عليه يعني معناه أنها يعني يحصل له سلامة من القتل بالتوبة. هو التوبة موجودة من قبل, التوبة موجودة من قبله, الذي طلب أن يرجم وأن يقام, طلب أن يقام عليه حكم الله وأن يقام عليه كتاب الله وأن يقام فيه الحد وأن يحصل له التطهير يعني بذلك. تكون هذه الجملة يعني فيها نكارة من جهة أن التوبة موجودة وأنه قد حصل على السلامة من مغبة هذه الجريمة لإقامة الحد عليه. ولكن لعل المقصود من ذلك أنه يعني من أهل يحصل له يعني شيء يسلم به من القتل. ومعلوم أن من تاب وقال إنه تائب أو أخذ وقال إنه تائب لا ينفعه ذلك, بل الحد يقام عليه ولو قال إنه تائب, وإذا يقيم عليه الحد معناه أنه حصل عقابه في الدنيا فلا تعاد عليه العقوبة في الآخرة, كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من أقيم عليه الحد كان كفارة له. ولهذا قال الشيخ العلباني رحمه الله أنه صحيح بدون هذه الزيادة, لأن في إسناده يزيد بن نعيم وهو مقبول وقد انفرد بهذه, وأما ما سواها فإنه جاء في الأحاديث الأخرى, وأما ما سواها فإنه جاء في الأحاديث الأخرى عن غير نعيم بن هزال, فله شواهد إلا هذه الجملة التي فيها لعله أن يتوب فيتوب الله عليه, هذه انفرد بها أو جاءت بهذا الإسناد أو بهذا المتن الذي في إسناده يزيد بن نعيم بن هزال وهو مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا توبع. وغير هذه الجملة وجد ما يؤيده من الشواهد عن جماعة من الصحابة سيأتي ذكرهم عند أبي داود رحمه الله. ماذا قال فرعون العبود عن هذه الجملة؟ لعله أن يتوب أي يرجع عن إقراره فيتوب الله عليه, أي فيقبل الله توبته ويكفر عنه سيئته من غير رجمه. قال القاري قال الطيبي الفاءات المذكورة هذا لا يستقيم, يعني لعله يتوب يرجع فيتوب الله عليه وجه الرجم, لأن يعني ما دام أنه يعني ثبت يعني, فإذا رجع وذكر يعني شيء يعني أو كذب نفسه أو أنه يعني أتى بأمر يدرأ فيه الحد, نعم يعني لأنه إنما أقيم عليه الحد بإقراره، فإذا عجل عن إقراره أو أتى بشبهة تدرع عن الحد فإنه لا يؤاخذ. أما ما دام أن الزنا موجود وهو مقر به ولم يرجع عنه ولم يكن هناك شبهة تدرع بها الحدود فإنه يقام عليه الحد ولو قال إنه تائب. وإذا أخذ وقال أنا تبت ما ينفع أن يقال أنا تبت، يعني تقضى يده أو يقام عليه الحد ويكون ذلك كفارة له. وشرح التوبة بمعنى الرجوع عن الإقرار. هو إذا رجع عن الإقرار ينفع ذلك. فلذلك يقول وفي قوله هلا تركتموه إلى آخره دليل على أن المقر إذا فر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك وإلا أتبع ورجم، وهو قول الشافعي وأحمد. وعند المالكية في المشهور لا يترك إذا هرب، وقيل يشترط أن يأخذ على الفور، فإن لم يؤخذ ترك. وإذا من قال هلا تركتموه يعني يدل على أنه يعني يترك، لكن لا يترك معناه نهائيا خلاص ما يقام على حد، وإنما ليعرف يعني ما وراءه، فإن كان رجع عن إقراره أو وجد أو أتى بشبهة تدرأ بها الحد ترك، وإلا فإنه يستمر على ما حصل من قبل من إقامة الحد عليه. وعن أشهب إن ذكر عذرا يقبل ترك وإلا فلا. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن وكيع. عن وكيل بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام. له أوهام أخرج حديثه تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن نعيم بن هزال. يزيد بن نعيم بن هزال وهو مقبول أخرج له أبو داود. مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو نعيم بن هزال وهو صحابي أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلا تركتموه من شئتم بالرجال أسلم ممن لا أتهم. قال ولم أعرف هذا الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع مالك حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث. قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث. كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قومي ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. ثم رجع أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة غدي ماعز وأن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو أبوه بن الحنفية المشهور بن الحنفية قال أنه حدثني من لا أتهم من أسلم أن يعني الذين هم قوم ماعز وجماعة ماعز وقبيلة ماعز أنه جاء في الحديث وقال ألا تركتموه وأنه ما عرف وجه الحديث فأراد فقال له جابر أنا عندي العلم في هذا وأنني كنت في من رجمه وأننا لما رجمناه أنه صرخ وقال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي عملوا كذا وكذا فقتلناه فلما بلغ ذلك رسول الله قال ألا تركتموه. ثم بين جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تركنوه يكفي من وراء ذلك الاستثبات والتحقق من أمره، وهل يرجع أو يذكر شيئا يعذر به ويدرأ به الحد. أما بترك الحد فلا، أما أن يعني الرسول يعني قال لا تركنوه يعني معناه بدون حد وأنه لا يقام عليه حد، هذا ليس المقصود، وإنما الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله على تركنوه أي حتى يتحقق من أمره وحتى يستثبت وأنه يرجع عن إقراره أو يذكر شيئا يكون عذرا له في عدم إقامة الحد عليه. أما كونه يترك ولا يقام عليه حد فهذا لا يكون، وهذا هو الذي فهمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم على تركتموه، فهم أن المقصود الاستثبات وليس المقصود ذلك ترك الحد. عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل حدثني ذلك حتى حدثني ذلك من قول رسول الله يعني قول هذا تركتموه الذي فيه ترك، ولم يعني يعرف وجه الحديث، فجاء إلى جابر الذي هو حسن بن محمد بن علي وأخبره، فقال أنا الذي كنت شاهدا، فصار الحديث عن جابر رضي الله عنه هو الذي يحدث بهذا الحديث وبهذا الذي ذكر أنه سمعه ممن لا يتهم من أسلم الذين هم قوم ماعز وقبيلة ماعز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك وقال ألا تركتموه، وأنه يقصد من وراء ذلك الاستثبات ولا يقصد من ذلك ترك الحد وأنه لا يقام عليه حد لأنه هرب أو قال اتركوني. قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم من شئتم، هذا فاعل حدثني، من شئتم يعني من يعني من يريدون من هو من أهل الثقة ومن أهل العدالة ممن لا يتهمون، ولكنه ما وقف عند هذا، ولكنه ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحدثه بالحديث، فصار الحديث متصلا عن جابر رضي الله عنه وفيه ذكر الترك وفيه وجه الترك. قال ولم أعرف هذا الحديث، قال فجئت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع مالك حين ذكروا له جزع ماعز عن الحجارة من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه، كل مقصود ألا تركتموه هذه الجملة، لهذا قال في الأول من لا أتهم من الحديث أنه قال ألا تركتموه. وما أعرف الحديث، قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قاتلي. توجيه الكلام كأنه يعني معناه أنها فهم أن ولهذا سبق أن قال عليه يستغفر لك يستغفر ذلك كما مر في الحديث كلام هزال الذي قاله اذهب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال فعرفت وجه الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري وهو ثقة أخرج له البخاري مسلم وداود النسائي. البخاري مسلم وداود النسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسن بن محمد بن علي. عن حسن بن محمد بن علي أبوه محمد ابن علي ابن أبي طالب المشهور بابن الحنفية وهو ثقة أخرج له حسن أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ماعز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. ثم رجع أبو داود الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ماعزا جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى وأنه أعرض عنه وأنه عاد ذلك يعني إليه مرارا, أي أن ماعزا يعني يكرر يعني ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كرر ذلك سأل قومه وقال هل تعلمون به جنون, يعني هل تعلمون به جنون بمعنى أن في عقله حلل وأن هذا الذي حصل منه لكونه غير سليم العقل وأنه فاقد الوعي وأنه ليس, فقالوا ما إنهم ما يعلمون يعني شيئا من ذلك. فقال أفعلت؟ فقال أفعلت ذلك في الآخر؟ فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. قال أفعلت بها يعني زنت بها, يعني وهذا إجمال للفعل ولكنه جاء توضيحه يعني لأنه جاء معها كما ذكرت أولا, هل ضاجعتها؟ هل باشرتها؟ هل جامعتها؟ يعني خطوات. قال فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه, ولم يصلي عليه يعني أنه لم يترك الصلاة عليه ولكنه ترك الصلاة عليه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه, جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه. قال حدثنا أبو كامل, أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا لمسلم وداود النسائي, ثقة أخرج البخاري تعليقا لمسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع عن خالد مرة ذكره, وخالد هو ابن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة, عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس, ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رأيت ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك قبلتها؟ قال لا والله إنه قد زنى الأخر. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب السيف يمنح إحداهن الكسبة, أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. ثم رجع أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف مرارا لأنه قد زنى. الإشكال يقول جابر بن سمرة رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه رداء. قصيرا يعني هذا وصف لماعز, رجل قصير ليس بالطويل أعضل يعني مشتد العضلات, يعني عنده عضلات يعني أنه مشتدة أو يعني قوية, يعني هذا هو المقصود بالأعضل. ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى, يعني شهد على نفسه أنها قال أني زنيت ويكررها أربع مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلتها؟ قال لا والله إنه قد زنى الأخر. قال لعلك قبلتها يعني اعتبر أن التقبيل زنا, يعني أن خشي أن يكون اعتبر ما ليس بزنا زنا, ما ليس بزنا اعتبره زنا كالتقبيل أو المباشرة أو اللمس أو ما إلى ذلك. ومعلوم أن الحد إنما يكون إذا حصل الجماع, الذي لا خفاء فيه والذي فيه العلاج. وأما المباشرة وما يتعلق بها فإن ذلك لا يكون فيه الحد ولكن يكون فيه التعزير. ثم قال إنه, إنه يعني نفسه الآخر يعني ذم له يعني يذم نفسه. قال فرجمه ثم خطب فقال. قال فرجمه يعني أمر برجمه يعني رجمه أمر برجمه. رسول ما بشر رجمه ولكنه أمر برجمه. ولهذا ينسب يعني الفعل إليه لكونه الآمر به وليس لكونه المباشر له. ولهذا الرسول قال ارجموه وهم ذهبوا به ورجموه. وقد مر أنهم قال ردوني يا رسول الله. فإذا قوله رجمه يعني معناه أنه أمر برجمه. ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب السيف يمنح إحداهن الكسبة أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. ثم خطب عليه الصلاة والسلام وقال أن ما بال يعني الرجل يعني إذا سافر للجهاد في سبيل الله وخلفه في أهله يعني بعض الأشخاص الذين يوصون يوصونهم بأهاليهم فيقدم أو تحدث نفسه بالسوء فيعطي الواحدة من نساء من سافروا للجهاد واستخلفوا ذلك الشخص الذي يكون قائما بشؤونهم ومشرفا عليهم وقاضيا لحوائجهم يمنحها الكسبة يعني شيء المقدار من اللبن أو غيره ثم يفعل بها الفاحشة. ثم إنه قال يعني إن مكن الله من أحد منهم لا أنكل به وأجعله مكالا لغيره يعني من حصل منه شيء من ذلك. وهذا فيه تهديد وتخويف حتى لا يقدم من تحدث نفسه بسوء إلى ما هو إلى فعل تلك الفاحشة التي هي من أعظم الفواحش وهي الزنا. ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب السيف. خلف أحدهم يعني غيره خلف غيره في أهله. ولهذا جاء في الحديث من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. يعني معناه أنه يعني يقوم يعني بالنيابة عنه في قضاء حوائجهم والمحافظة عليهم ودفع الشر عنهم فيكون وكيلا له يعني يقوم مقامه. يكون له نبيب كنبيب السيف وهو الصوت الذي يحصل له من شدة الشهوة وللرغبة في الجماع. له نبيب كنبيب السيف يمنح إحداهن الكسبة أما إن الله أن يمكنهم إلا نكلته عنهن. إلا نكلته يعني جعلته نكالا لغيره. هذا الكلام له علاقة بما حصل من ماعز كأنه خلف أحد بهذا الوضع ما أدري لكن يعني قد يكون كذلك وقد يكون أنها نعم وقد يكون أن هذا من هذا القبيل. قال حدثنا مسدد. مسدد هو من مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما بهذا الحديث والأول أتم. قال فرده مرتين. قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه رده مرتين وعن سعيد بن جبير قال أربع مرات. ولعل نقصد ذلك أن مرتين يعني صارت يعني مع بعض ومرتين مع بعض فسيكون أربع مرات فيكون يعني الأول فيه اختصار بمعنى أنه ذكر المرتين الأوليين دون المرتين الأخريين دون المرتين الأخريين فلا ينافي ما جاء من أنه أربع مرات بمعنى أن يكون فيه اختصار وأنه كان يعني أنه كان يعني حصل ذلك منه مرتين ثم مرتين فيكون يعني جاء في بعض الرواة ذكر المرتين الأوليين وعدم ذكر المرتين الأخيرتين. وبعضهم ذكر الأربع، الاثنتين والاثنتين التي مجموعهم أربع. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، ومشهور بكنيته، ولهذا يأتي ذكره عند الحافظ بن حجر عندما يذكر الشيوخ التلاميذ يقول أبو موسى، ما يقول محمد المثنى، وإنما يذكر عن فلان وفلان وأبو موسى. فأبو موسى مراد محمد بن المثنى لأنه مشهور بكنيته، ولهذا يذكر بها اختصارا عن الاسم واسم الأب. ولقبه الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة، أروى عنه مباشرة بدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني البخاري توفي 256 ومحمد المثنى توفي سنة 252. ومثله في ذلك محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وكلهم من شيوخ أصحاب كتب الستة، وكلهم وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 252. محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة وماتوا في سنة واحدة، وهم من صغار شيوخ البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب الستة، الذي هو أول أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن جابر بن سمرة. عن سماك عن جابر بن سمرة وقد مر ذكره هنا. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وعن سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري قال حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن قال قال شعبة فسألت سماكا عن الكسبة فقال اللبن القليل. ثم ورد أبو داود هذا الأثر المقطوع عن سماك بن حرب، وأن شعبة الذي روى عنه سأله عن الكسبة ما معنى، فقال اللبن قليل، الكسبة اللبن قليل، وهذا يقال له مقطوع لأنه متن انتهى إلى من دون الصحابي، وكل متن ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، وهو غير المنقطع، المنقطع من صفات الأسانيد، والمقطوع من صفات المتون، المنقطع سقوط بعض الرواة من الإسناد قال له منقطع، وأما المقطوع فالإسناد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، ولكن المقصود أنه انتهى إلى من دون الصحابي. قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري. عبد الغني بن أبي عقيل المصري ثقة أخرجه أبو داود. نعم ثقة أخرجه أبو داود. عن خالد يعني بن عبد الرحمن. خالد يعني بن عبد الرحمن هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن شعبة عن سماك. عن شعبة عن سماك وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماعز بن مالك رضي الله عنه أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس وأنه يعني بلغه أنه حصل منه كذا وكذا، وقد هو جاء بنفسه يعني يكون هو جاء بنفسه ويعني استوضح منه أن هذا الذي بلغني عنك أنه صحيح، فقال نعم، وكرر ذلك أربع مرات يطلب منه أن يطهره، فأمر برجمه عليه الصلاة والسلام. قال الشيء الآخر قال فأمر برجمه فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. فأمر به فرجم. نعم. كيف الجمع بين الاتيان والمبلغة؟ يعني كأنه هو جاء الرسول بلغه ذلك من قبل وجاء إليه وقال أحق؟ قال نعم، وكرر ذلك يطلب منه أن يطهره، فيكون معنى ذلك أن الرسول بلغه الخبر من قبل ولم يطلبه، يطلب، لكنه جاء بنفسه، جاء بنفسه يطلب إقامة الحد عليه ويطلب تطهيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم ذلك بعد أن شهد عن نفسه 4 شهادات أمر بأذنه. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فقد نرى لك الإثنان. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى وفي تفصيل المرات، وهناك سبق المرة قال مرتين وهنا قال مرتين ثم مرتين، فمعنى ذلك أنها مرتين جاءت على حدة مع بعض يعني، ثم جاءت مرتين بعدها فصار مجموع 4، فلا ينافي ما جاء في بعض الروايات أنها مرتين وفي بعضها أنها 4، لأنه ذكر فيه اختصار، ذكر المرتين فيه اختصار، وأن المرتين جاءت مرتين مرتين ثم مرتين فيكون مجموع 4، فلا تنافي بين ما جاء من ذكر المرتين وما جاء من ذكر 4، فإن بعضها أن فيه ذكرت 4 مع بعض، وفي بعضها ذكرت 4 مفرقة ثنتين ثنتين، وفي بعضها ذكرت 2 مختصرة يعني باختصار يعني دون أن يضاف إليها مرتين يضاف إليها مرتان الأخريان. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد، عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل، عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك، عن سعيد، عن ابن عباس. وقد نرى ذكر الثلاثة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى يعني ابن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا، قال أفنكتها، قال نعم، قال فقال عند ذلك أمر برجمه، ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ وهب. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى، طريق مرسلة وطريق متصلة، ذكر طريقين أحداهما مرسلة عكرمة يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل، والطريقة الثانية متصلة فيها ذكر ابن عباس، الطريقة الثانية فيها ذكر عكرمة عن ابن عباس قال إيش مثل، والتحويل والتحويل جاء يعني بعد نهاية الإسناد ثم رجع إلى الإسناد الثاني من أوله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، يعني ما جاء إليه ويقول أنه زنى قال لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت، يعني لعله فهم أن ما ليس بزنى زنى، وظن أن التقليل يكون زنى، وظن أنه كون نظر بشهوة زنى أو كون لمسها يكون زنى وأنه يستحق عليه إقامة الحد، فكل ذلك يقول لا، ثم ذلك أفصح فقال أنكتها، والرسول ما كان من عادته أن يفصح ولكنه كان يكني، ولكن لما كان الأمر يعني فيه خطورة وفيه شدة والأمر ليس بالهين ذكره بالاسم الصريح، كل ذلك من أجل التحقق من أن الذنب الذي حصل يستحق عليه الرجم، لأن الرجم عقوبة خطيرة عقوبة كبيرة ليست بالهينة، فأراد أن يكون متحققا من أن ذلك الذي حصل منه أنه ليس شيئا ليس بزنا، وإنما هو الزنا الحقيقي الذي يستحق عليه الرجم، فلهذا أمر برجمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل الكبير ذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى، عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الترمذي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة الترمذي. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة عن النبي وهذا مرسل، لأن التابعي إذا أضاف الشيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له مرسل، وهذا هو المرسل باصطلاح المحدثين المشهور بصلاح المحدثين أن الصحابية التابعية إذا قال قال رسول الله فهو مرسل, وليس كما جاء في البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط. المرسل عند المحدثين هو قول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, لا يذكر من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المحذور فيه أن يكون الساقط صحابيا, لو كان الساقط صحابيا ما يضر, لأنه لا ذكر الصحابي وهو مبهم فهو معتبر وحجة, لأن الصحابة المجهول فيهم بحكم معلوم. والمرسل من قبيل المردود, ليس من أجل أن ساقط صحابي, لأن لو كان ما سقط للصحابي ما في إشكال, ولكن كان ضعيفا أو كان مردودا أو من قبيل المردود لأن الساقط يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا, وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة, فمن أجلك رد المرسل. وأما لو كان السقوط للصحابي فقط هذا ما يغسل. وهنا الطريقة الثانية بيّنت أن الساقط هو الصحابي الذي هو عبد الله بن عباس, فإذا هذه الطريقة المرسلة معروف الواسطة فيها وأنه صحابي. وعلى هذا يعني تعريف صاحب البيقونية في أن المرسل ما سقط منه الصحابي هذا تعبير غير دقيق, لأن المرسل هو في اصطلاح المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا, وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. وأما الصحابي إذا عرف ما فيه إلا يكفيه أن يقال صحابي, لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يضاف إليه كلام, وإنما الكلام والتعديل والتجريح يكون لغير الصحابة, يكون لغير الصحابة. أما الصحابي فيكفيه شرفا أن يقال إنه صحابي أو أنه صحيب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن له صحبة. وأما المرسل باصطلاح الفقهاء أو الاصطلاح العام فإنه يطلق على السقوط في الإسناد, يكون الراوي يروي عمن لم يعاصره أو من عاصره ولم يعرف أنه لقيه, الذي يسمى المرسل الخفي. روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه يقال مرسل خفي. وأما إن روى عمن لم يعاصره يكون مرسلا واضحا, فهو السقوط فهو عام. ولهذا يأتي في بعض تراجم الرجال وهم متأخرون ليسوا من التابعين يقال يرسل أو أرسل عن فلان, يعني أنه يطلق على الإرسال على عدم انقطاع. الإسناد الثاني قال حاوى حدثنا زهير بن حرب قال حاوى حدثنا, حاء التحويل أتى بها بعد نهاية الإسناد, أتى بها بعد نهاية الإسناد ثم رجع إلى إسناد جديد. زهير بن حرب هو أبو خيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي, وهو من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم رحمه الله, لأنه روى عنه 1200 حديث 1200 حديث, وأكثر منه عند مسلم أبو بكر بن أبي شيبة لأنه روى عنه 1500 وزيادة. ويعتبر أبو خيثمة زهير بن حرب ممن أكثر عنهم الإمام مسلم حيث روى عنه 1100 حديث وزيادة, وقد أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. وعقبة بن مكرم عقبة بن مكرم هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن وهب بن جرير عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جرير بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى يعني ابن حكيم عن أكرمة عن يعلى بن حكيم عن أكرمة عن عباس فقد مر ذكرهم. قال ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ وهب. ولم يذكر موسى عن ابن عباس يعني اللي هو الاسناد الاول في الاسناد الاول, وهذا لفظ وهب اي الذي هو فيه الاتصال, وهو يعني اعرف بحديث ابيه من غيره لانه يروي عن ابيه جرير. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز، وأنه جاء إلى النبي وهو قال إن الأسلمي، فالأسلمي هو ماعز، ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، ذكره هنا بنسبته، ذكره هنا بنسبته ولم يلتزمه ولا يسمى به، وهو ماعز بن مالك الأسلمي، جاء نبي الله وقال إنه زنى أربع مرات، يعني جاءه أربع مرات، يعني ليس زنى أربع مرات، وإنما المقصود ذلك أنه شهد عن نفسه أربع مرات، فإن أربع مرات ترجع إلى الإخبار عن نفسه كما جاء ذلك مبينا في الروايات، ولا يرجع إلى تكرار الزنا وتعدد الزنا. إيش قال؟ جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، يعني شهد أربع مرات، كلمة أربع مرات ترجع إلى شهد ولا ترجع إلى أصاب أو أتى. كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. نعم يعني صرح يعني باسم الجماع الذي لا يحتمل شيئا آخر سواه، وكل هذا كما عرفنا من أجل التحقق من أن الذي حصل منه شيئا يستحق عليه الحد، وأنه ليس شيئا دون الحد، مما يكون حكمه التعذير كالتقبيل واللمس والمباشرة بدون جماع. ثم أراد أن يوضح وأن يستوضح من أن الجماع تم، وأنه بالإلاج، وأنه كما يدخل الميل في المكحلة وكذلك الرشا في البئر، أي أنه حصل الإلاج وحصل الجماع، ولم يكن ذلك مباشرة بحيث تمس البشرة في البشرة. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال وهذا اللفظ يعني ليس مثل الشيء الذي تقدم اللي هو ذكر الرشاء وذكر المكحلة، لأن الإنسان يمكن أنه يعني يأتي من امرأته شيء دون الفرج ودون العلاج وهو حرام على غير الزوج، يعني يعني المحتمل اللفظ هذا، ولكن الشيء الذي ما يحتمل ذكر يعني قوله نفسها وقوله يعني كما يدخل الميل في المكحلة ويدخل الرشاء في البئر. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي سمع.